اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. شيخنا دراج أبي الصم، دراج أبو السمع ضعيف ولا ضعيف؟ بسم الله والصلاة، بسم الله والصلاة والسلام. نكمل في ترجمة عبد الله بن ليعة. فقال يعقوب بن سفيان عن سعيد بن أبي مريم: كان حيوة ابن شريح أوصى إلى وصي، وصارت كتبه عند الوصي، وكان ممن لا يتقي الله، يذهب فيكتب من كتب حيوة الشيوخ الذين قد شاركه ابن ليعة فيهم، ثم يحمل إليه فيقرأ عليه. يعني إيه يعمل إيه بقى؟ ما قلنا قبل كده إن الراوي لا يروي إلا ما سمعه وتحمله، صح؟ طب إذا جاء أحد الناس وقال لك أنت تحملت هذه الأحاديث أو رويت هذه الأحاديث أو أن هذه الأحاديث من أحاديثك، هل تأخذ بكلامه أم تأخذ بما أنت تعرفه؟ بما تعرفه. يبقى تعرفه من شأنك، أنت سمعت هذه الأحاديث أم لم تسمعها؟ ابن لهيعة ما كانش كده. اي حد يجي له يقول له ده من حديثك يقول له ماشي، انت ادرى، انت اعلم. فاصبح ايه؟ بعض الكذابين كان ياتي اليه باحاديث ليست هي من احاديث ابن لهيعة، ويقول لابن لهيعة هي من احاديثك فيصدقه، ثم يحدثه بها ابن لهيعة على انها من احاديثه وليست هي من. ده اللي هو بنسميه ايه؟ من يقبل التلقين، الذي يتلقن فيقبل الايه؟ كل واحد يجي يقول له ده حديثك يقول له ماشي. فطبعا يأتيه الكذابون ويزعمون له أنه روى هذه الحديث أو أنها من أحاديثه فيصدقهم في ذلك فيروى الأحاديث بمجرد أنهم قالوا له ذلك. فده يدل على غفلة شديدة أم لا؟ غفلة شديدة، لأنه لا يميز حديثه من حديث غيره. وقال: وحضرت ابن لهيعة وقد جاءه قوم من أصحابنا كانوا حجوا وقدم، فأتوا ابن لهيعة مسلمين عليه، فقال: هل كتبتم حديثا طريفا؟ قال: فجعلوا يذاكرونه بما كتبوا، حتى قال بعضهم: حدثنا القاسم العمري، والقاسم العمري ضعيف، عن عمرو بن شعيب عن ابيه. يبقى هو هم اللي بيحدثوه عن القاسم العمري عن عمرو بن شعيب، صح؟ طيب. عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه. قال ابن لهيعة: هذا حديث طريف، كيف حدثتم؟ قال: فحدثه. يبقى أصحاب ابن لهيعة حدثوا ابن لهيعة عن قاسم العمري عن عم شعيب عن أبي عن جد. يبقى ابن لهيعة لما يجي يروي الحديث دي يروي عن مين؟ عن هذا الصاحب الذي حدث ابن لهيعة عن القاسم عن عمرو شعيب، صح؟ ده المنطق، لكن ما عملش كده. قال ابن لهيعة: هذا حديث طريف، كيف حدثته؟ قال: فحدثه، فوضعوا في حديث عمرو شعيب، وكان كلما مروا به قال: حدث به صاحبنا فلان. قال: فلما طال ذلك نسي الشيخ، فكان يقرأ عليه فيخبره ويحدث به في جملة حديثه عن عمرو شعيب. يعني يسقط الذي حدثه عن القاسم، ويسقط القاسم ويرويه عن عمرو بن شعيب مباشرة. ده يدل على ايه؟ غفله، ظن ان كل ما يرويه من طريق عمرو شعيب انه اخذه من عمرو شعيب ايه؟ مباشره. وقال ميمون بن الاصبغ: سمعت ابن ابي مريم يقول: حدثنا القاسم ابن عبد الله بن عمر، اللي هو العمري ده، عن عمرو شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم الحريق فكبروا فانه يطفئ. قال ابن ابي مريم: هذا الحديث سمعه ابن لهيعه من زياد بن يونس الحضرمي، رجل كان يسمع معنا الحديث عن القاسم بن عبد الله بن عمر، فكان ابن لهيعه يستحسنه، ثم قال بعد ذلك انه يرويه عن عمرو بن شعيب. نفس القصه الاولانيه. مفهوم؟ دليل على ايه؟ غفله، مش عارف هو سمعه من عمرو بن شعيب، ده هيجي اصلا هو اصلا لم يسمع من عمرو بن شعيب اصلا، لا ده ولا غيره. متوهم. وقال يحيى ابن بكير قيل لابن لهيعة إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو شعيب. أهو عبد الله ابن وهب بيقول إن ابن لهيعة لم يسمع هذه الأحاديث التي يرويها عن شعيب من عمرو شعيب، ما سمعهاش. يبقى ابن وهب بينكر ان اصلا الاحاديث انت اخذتها من عمرو شعيب. طبعا القصص اللي فاتت تدل على كده ولا لا؟ تدل. بص بقى ابن لهيعة. فضاق ابن لهيعة وقال ما يدري ابن وهب، وش عرف؟ سمعت هذه الاحاديث من عمرو بن شعيب قبل ان يلتقي ابواه، يعني قبل ان يولد. انت فاهم؟ نعم. يعني بيقول له ده انا سمعتها من عمرو بن شعيب قبل ان تولد اصلا. طبعا ده القصه دي تفيدك ايه؟ تفيد ان ابن لهيعة عندما كان يصرح بالسماع عن عمرو بن شعيب لم يكن يكذب، ولما كان يتوهم، بدليل انه يجزم بانه اخذها من عمرو بن شعيب وينكر على من انكر عليه ذلك. لو كان يكذب ها؟ ما كان يقول أنا سمعتها قبل أن يلتقي أبواه، صح ولا لا؟ يبقى ده كله راجع إلى أنه كان ناسي، عنده توهم، لا أنه يتعمد الاختلاق والكذب. وقال حنبل ابن إسحاق سمعت أبا عبد الله، يعني مين؟ أحمد بن حنبل، يقول ما حديث ابن لهيعة بحب. هذه بقى الكلمة اللي بعتبرها الفاصل في الموضوع، ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به وهو يقوي بعضه يقوى بعضه ببعض. إذا هنا ابن أحمد محمد مذهبه في ابن لهيعة أنه لا يحتج به، لكن يعتبر به، يستأنس به، يستشهد به، صح ولا لا؟ قال لك إيه؟ وهو يقوى بعضه ببعض. إيه يعني يقوى؟ يعني إزاي حديث الرجل يقوى بنفسه بعضه يقوى ببعض؟ لا، يقصد أن حديث ابن لهيعة يقوى بأحاديث غيره، فبعض ما رواه يتقوى ببعض ما رواه إيه؟ غيره، لا أنه حديث ابن لهيعة نفسه يقوي بعضه بعضا، كيف يقوي الشيء نفسه؟ إنما يتقوى أو يقوي غيره، يتقوى بغيره أو يقوي غيره. وقال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى احترقت كتب ابن لهيعة. نخش بقى في قصة الاحتراق. سنة 69، سنة 69 يعني ومئة، كثيرا ما يأتي في التواريخ اختصار المئة أو المئتين أو الثلاثمائة باعتبار أنك تعرف الطبقة. لما تقول هذا الصحابي توفي سنة 90 مثلا، أو سنة بلاش 90 دي، سنة 70، يبقى 70 و100. اصل الصحابه ما عدوش ال100، ماتوا قبل ال100 كلهم، مش كده ولا ايه؟ لما يجي واحد تابعي يقول لك ايه مات سنه 50، يعني 50 او 100 وهكذا، فاهم؟ احترقت كتب ابن لهيعه سنه 69، ولقيته سنه 64، ومات سنه 74 أو 73. يبقى هنا في قصة احتراق، يبقى قصة هذه القصة بيحكيها إسحاق ابن عيسى. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود اللي هو صاحب السنن، سيدنا أبو داود صاحب السنن، قال ابن أبي مريم لم تحترق كتب ابن لهيعة ولا كتاب. يبقى في ناس أهو بينفوا الاحتراق، هناك من يقول إنها احترقت، وهناك من ينفي أن يكون وقع احتراق. خلي بالك قصة الاحتراق دي قصة تاريخية، يعني ايه قصة؟ يعني هل احترقت ام لم يحترق؟ لكن ليس من يقول احترقت كلامه وحده يدل على ان ابن لهيعة يخطئ، وليس من ينفي الاحتراق كلامه وحده لا يدل على انه لم يخطئ، قد يكون الخطأ عند الجميع، لكن قصة إثبات الاحتراق أو عدمه قصة تانية خالص. ما هو ممكن لم تحترق كتبه لكنه يحدث فيخطئ، أو كتبه نفسها فيها أخطاء، ومن الممكن الذي يقول احترقت، يقول احترقت كتبه لكن له كان حافظا متقنا. فلكن احنا هنا لسنا في مبحث متعلق بهل هو يصيب او يخطئ، نحن في مبحث تاريخي، هل وقع الاحتراق ام لم يقع. بعد كده ننظر في اثر هذا الايه، هذا الخبر التاريخي اثره في روايه ابن لهيعة، مفهوم؟ وقال ابو عبيد الاجري عن ابي داود قال ابن ابي مريم لم تحترق كتب ابن لهيعة ولا كتاب، انما ارادوا ان يرفقوا عليه امير، يرفقوا عليه امير، فارسل اليه امير ب500 دينار. يعني كانهم يعني قالوا لبعض الامراء ان هو كتب احترقت فاديله شويه فلوس يعني كده ماشي. وقال ايضا سمعت ابا داود يقول احمد ابن حنبل يقول من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثره حديثه وضبطه واتقانه. جزاك الله خيرا، بارك. اوعى تكون فيها سكر. فيها سكر؟ فيها شجر؟ لا قليل، انت اولى به. انا لا اشرب السكر لا قليلا ولا كثيرا. انا سكر زياده. انا لا اشرب السكر، انا مذهبي معروف، انا على مذهب البخاري. انا انت متشدد يعني في السكر. معلش يا جماعه نعمل ايه بقى؟ في بيني وبين السكر عداء. انت تريد ان تلزمني بمذهب مسلم؟ وقال ايضا خلي بالك الكلام ده، واحد بعض الناس قد يتوهم ان هناك تعارض. وقال ايضا سمعت ابا داود يقول، سمعت ابا داود يقول احمد بن حنبل يقول من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه. طبعا قصة كثرة حديثي عرفناها بكثرة شيوخه والرواة عنه وحديثه مليئة بها الكتب. قال لك وضبطه واتقانه. الله، مش احنا النهارده احمد بن حنبل بيقول انا لا احتج به؟ مش من شويه قال انا لا احتج به؟ طب يا احمد رحمك الله كيف تقول الان انه كان متقنا ضابطا؟ قال لك ايه؟ وحدث عنه احمد بحديث الكثير. لا شك انه احمد روى في المسند عن وفي غير المسند عن ابن لهيعة. ما هو احنا قلنا انه إيه يعتبر به؟ احمد مذهبه انه ايه؟ يعتبر به. والذي يعتبر به يهمل حديثه ام يروى؟ يروى. لكن هل يحتج به او لا يحتج به؟ مجرد الروايه لا تستلزم الاحتجاج. قد العلماء قد يروون عن الراوي اما للاحتجاج واما للاستشهاد. فاذا روى الامام عن الراوي لا يعني انه يحتج به، فاذا صرح بانه ليس يحتج به عرفنا ان الروايه عنه على سبيل الايه؟ الاستشهاد لا على سبيل الاعتماد. فهمنا؟ طب ازاي هنا امام احمد يقول ايه؟ من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. ده اللي احنا بنقول عليه من الكلام المجمل، كلام الايه؟ المجمل. كما تريد ان تزكي واحد تقول ما شاء الله ما اكثر ما عنده من العلم، ما انظر الى دقته وتحريره للعلم، ده يعتبر كلام مفصل ام كلام عام؟ كلام عام، لا يعارض به الكلام الخاص المتعلق بقصة الاحتجاج أو عدم الاحتجاج. مفهوم هذا الكلام؟ زي الثقة، يجي مثلا الإمام سفيان الثوري، شعبة ابن الحجاج، حماد ابن سلمة، تجد حماد ابن سلمة تفتح الترجمة تجد تزكية عالية جدا، صح؟ لكن ومع ذلك تجد العلماء بقى في كتب العلل يخطئونه في بعض الأحاديث. هل هذا تعارض؟ هو ثقة، هو عدل، هو ضابط، هو متقن على سبيل الايه؟ الإجمال. لكن على سبيل التفصيل في كل حديث حديث لا. إذا قارنا بينه يعني إذا قارنا بين لهيعة وغيره نقول لا غيره أوثق منه. ولا شك أن الضعيف الذي ضعفه من جهة حفظه وليس من جهة عدالته عنده جزء من الوثاقة. لو لم يكن عنده جزء من الوثاقة لكان ايه؟ مساقة العدالة. ولكنها وثاقة، ولكنه إتقان ليس بالذي يرقى به إلى أن يعتمد عليه ويحتج بحديثه. يبقى ده من باب الكلام الإيه؟ المجمل. أحيانا يخرج في معرض المدح ولا يرد به الحكم الذي يستحقه الروي من حيث الاحتجاج من عدمه. مفهوم هذا الكلام؟ زي أبو مسهر لما قال لم يكن سعيد ابن بشير لم يكن في جندنا أي في ناحيتنا أو في بلدنا أوثق أحفظ منه، وهو ضعيف الحديث. الله، لم يكن في جندنا أحفظ منه وهو ضعيف الحديث. هو كان موسوعة علمية، لكن إذا نظرنا بقى إلى هذه الموسوعة العلمية هل يعتمد عليها أو لا يعتمد عليها؟ لا، هو ضعيف. نفرق بين الإيه؟ الاصطلاحات والاستعمالات اللي العلماء ليها. زي ما قالوا في نوح الجامع، نوح ابن أبي مريم ده كذاب، وكان يلقب بنوح الجامع. قال ابن حبان لأنه جمع كل شيء إلا الصدق. عامل زي إيه؟ تفسير الرازي. عارف تفسير الرازي؟ ها؟ قال معرفش مين العلماء قال، قال فيه كل شيء إلا التفسير. تخش جوه تلاقي كلام في الفلك، كلام في اللغة، كلام في التاريخ، في كل حاجة، لكن ما تلاقيش في التفسير. كده يعني في كلمات للعلماء يعني صارت إيه؟ يعني مجرى الأمثال يعني. طيب، قال وسمعت أبا داود يقول، سمعت قتيبة يعني ابن سعيد يقول كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا ما كان من حديث العرب. يعني كان يأخذون حديث من الكتب وليس من حفظه، دليل على أن حفظه غير عمدة. وقال جعفر ابن محمد الفريان سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول قال لي أحمد ابن حنبل، خلي بالك من الكلمة الجميلة ديت، أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح. يبقى أحمد بيقول على قتيبة إن أحاديثه عن ابن لهيعة إيه؟ صحيح. قال له إيه؟ قال قلت لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. يبقى كانوا بياخد من كتب ابن وهب. قلنا العبادلة الثلاثة، من هم العبادلة الثلاثة؟ عبد الله بن وهب، عبد الله ابن لهيعة، ابن يزيد المقرئ، عبد الله ابن المبارك. أجي لك في الامتحان أقول لك إذا روى العبادلة الأربعة عن ابن لهيعة فأحاديثهم صحيحة، صح ولا غلط؟ غلط. من إيه الصواب؟ ثلاثة. ما هو أنت تركي إنه العبادلة أربعة فعلا، إحنا عارفين العبادلة اللي بيروا عن الصحابة من الصحابة أربعة، يبقى أكيد هم دول اللي عايز. ليش ما نضيف عبد الله بن مسلمة الغانم؟ لكن لانه ليس من المتقنين لحديث ابن لهيعة، وكمن روى عنه يبقى متقن. احنا قلنا ايه؟ ما في عبادلة اخرى اخرين روى عن ابن لهيعة، لكن هم دول الثلاثة اللي كانوا ياخذونها من كتب ابن لهيعة. طيب، ما معنى كون احاديثهم عن ابن لهيعة صحيحة؟ هل هي صحيحة عن الرسول؟ لا، بمعنى ان ابن لهيعة نفسه حفظه واتقنها، أم صحيحة بالنسبة إلى ابن لهيعة؟ الله ينور عليك، إيه الحلاوة دي؟ ده أنا أمشي بقى أروح. يعني أخذوا من كتب أخذوا من أصوله وكتبه، لم يأخذوا من حفظه. طيب، وقال أبو صالح الحراني سمعت ابن لهيعة وسألته عن حديث ليزيد ابن أبي حبيب حدثناه حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد فقال ما تركت ليزيد حرفا. يعني ايه؟ كان متخصص في حديث يزيد ابن ابي حبيب، يعني اللي هي عن نفسه. وقال عثمان بن صالح السهمي عن ابراهيم بن اسحاق قاضي مصر حنيف بن زهره انا حملت رساله الليث بن سعد الى مالك بن انس. الرساله دي مطبوعه في كتاب، في اواخر كتاب تاريخ الدوري، تاريخ الدوري، نعم، عن يحيى بن معين. هذه رسالة أرسلها الليث بن سعد الإمام مالك بن أنس. أنا حملت رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس وأخذت جوابها، فكان مالك يسألني عن ابن لهيعة فأخبره بحاله، طبعا لأنه كان إمام فقيه لكن قاضي. فطبعا العلماء بيسأل بعضهم بعض، كون أنا أطمئن على بعض العلماء أو العلماء عالم يطمئن عليا، مش معنى ذلك إن أنا متقن ولا هو متقن. قصة إيه؟ علاقة حميدة بين العلماء. أما قضية الاحتجاج بالحديث أو عالم القصة تانية، هو ممكن يكون عالم فاضل من عباد الله الصالحين ولكن في الحديث ليس بحكم، فهم؟ فكان مالك يسألني عن ابن لهيعة فأخبره بحالي، فجعل مالك يقول لي فابن لهيعة ليس يذكر الحج، يعني مش هيحج السنة دي عشان أشوفه يعني، فيسبق إلى قلبي أنه يريد مشافهته والسماع منه. ده دليل إن مالك كان يعظم شأن ابنه، ولا شك أنه جليل القدر. كونه جليل القدر شيء، وكونه يحتج بتفرداته شيء ايه؟ اخر. اوعى تخلط يا ابني. وقال الحسن بن علي الخلال عن يزيد بن الحباب: سمعت سفيان الثوري يقول عند ابن لهيعة الاصول وعندنا الفروع. ده برضك ايه؟ مبالغه في مدح ابن لهيعة، لكن طبعا كل دوت زي ما بقول ملوش علاقه بالضبط وعدم، ماشي؟ قال: وسمعت سفيان يقول حججت حججا لألقى ابن لهيعة، يعني كان غرضه من الحج بس ان يقابل ابن لهيعة. دليل على عظم شأن ايه؟ ابن لهيعة. وقال علي ابن عبد الرحمن بن المغير عن محمد بن معاوية: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول وددت اني، خلي بالك اول ترجمه كان ابن مهدي بيقول ايه؟ كان مجرد ها؟ يقول لم لا أروى عنه شيئا، صح؟ وددت أني سمعت من ابن لهيعة 500 حديث وأني غرمت مؤدى، كأنه يعني دية، يعني أدفع اللي أدفعه بس أسمع منه، ماشي؟ لعل هذه الكلمة قالها قبل أن يتبين له أن ابن لهيعة إيه؟ ضعيف الحفظ. وهنا بيتكلم عن إيه؟ الرواية ولا عن السماع؟ السماع. هو وددت اني سمعت، لا سمع، لكن قضيه ان انا اتبنى ان انا اسمع شيء وان انا اروي شيء اخر، لان الراوي الذي يكون متقنا كابن مهدي لا يروي الا عمن يعتقد فيه الثقه، لان ابن مهدي كان لا يروي الا عن الثقات، فكونه لم يروي عن ابن لهيعة رغم انه اراد ان يسمع منه وكان حريصا على السماع منه دليل على انه تبين له من حاله ما يمنعه من الاحتجاج او الروايه عنه. وقال أبو الطاهر ابن الصرح: سمعت ابن وهب يقول وسأله رجل عن حديث فحدثه به، فقال له الرجل: من حدثك بهذا يا أبا محمد؟ قال: حدثني به والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. قال أبو الطاهر: وما سمعته يحلف بمثل هذا قط. دليل على أن إيه؟ إنه كان صادق بار وكان يعظم من شأنه. وفي رواية أن السائل كان إسماعيل بن معبد أخا علي بن معبد. وقال حنبل ابن إسحاق ابن حنبل عن أحمد ابن حنبل ابن لهيعة: أجود قراءة لكتبه من ابن وهب. دي قصة بقى متعلقة بالإيه؟ بإتقان القراءة. وقال النسائي عن سليمان ابن الأشعث وهو أبو داود، يعني شوف النسائي بيروي عن أبو داود: سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول من كان بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط حديثه وكثرة إتقانه، نفس المقولة التي سبقت. قال: وسمعت أحمد يقول ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة، يعني هو اللي كان إيه؟ شيخ البلد رحمه الله. وقال البخاري عن يحيى ابن بكير: احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة 70 و100. يبقى البخاري بيحكي عن يحيى ابن بكير قصة الاحتراق. وقال محمد بن يحيى بن عثمان بن صالح السهمي: سألت أبي متى احترقت دار ابن لهيعة؟ فقال سنة 70 و100. قلت: واحترقت كتبه كما تزعم العامة؟ فقال: معاذ الله، ما كتبت كتاب عمارة ابن غزية إلا من أصل كتاب ابن لهيعة بعد احتراق داري، غير أن بعض ما كان يقرأ منه احترق وبقيت أصوله بحاله. إذن هنا إيه؟ قول وسط، هو ان الدار احترقت لكن مش كل الكتب احترقت. وبيقول ايه؟ بقي اصوله. في العلماء كان ليهم اصول وفروع. الاصول هي الكتب التي كتبها حال التحمل. ثم بعد لما يأتي ليروي قد يروي من أصله وقد ينقل من أصوله في بعض الكتب أو بعض الفروع، يعني ينقل أحاديث يختارها ثم يرويه، فهذه تسمى فروع أو نسخ. أما الأصول اللي هي كتب فيها الأحاديث عند التحمل وقت طلبها من العلم، ولذلك تكون قديمة. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت أبا جعفر أحمد بن صالح وكان من أخيار الثبوتيين يثني عليه، يعني من خيار أهل الثبت والثقة. وقال لي: كنت أكتب حديث أبي الأسود يعني النضر بن عبد الجبار في الرق فاستفهمته. الرق اللي هو الورق يعني، ماشي اللوح يعني. فقال لي: كنت أكتبه عن المصريين وغيرهم ممن يخالجني أمرهم، فإذا ثبت لي حولته في الرق وكتبت حديث أبي الأسود وما أحسن حديث عن ابن لهيعة. قال: فقلت له: يقولون سماع قديم وسماع حديث. فقال لي: ليس من هذا شيء، ابن لهيعة صحيح الكتاب. أي هنا إيه رأي آخر، إن كتب نفسها إيه صحيح. كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط كان حديثه حسنا صحيح. إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن، ويحضر قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون، وآخرون نظارة، وآخرون سمعوا مع آخرين، ثم لم يخرج ابن لهيعة يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابا، ولم يرى له كتاب. وكان من أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه. يبقى الآفة مش من أصوله، الآفة من النسخ التي أخذت من أصوله فصار الناس يعتمدون عليها، وابن لهيعة يسألونه عنها فيجيزهم إياها من غير أن يكون مدركا للفرق ما بين النسخ والأصول. وكان من أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه، فمن وقع لنسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير. ثم ذهب قوم فكل من روى عنه عن عطاء ابن أبي رباح فإنه سمع من عطاء وسمع من وروى عن رجل عن عطاء وعن رجلين عن عطاء وعن ثلاثة عن عطاء، تركوا من بينه وبين عطاء وجعلوه عن عطاء يعني البشر. إذن هو بيرى أن الخلل في الرواة عنه وليس منه، لكن القصص الأولى تبين أن لهيعة نفسه كان أحيانا يسمع الحديث بالواسطة ويسقط الواسطة ويرتقي بالحديث إلى بعض المشاهير كعمرو بن شعيب، وهناك عن عطاء ابن أبي رباح. خلينا نقرأ كده هيبين الكلام، العلماء يشرح بعضه بعضا. قال يعقوب: وكنت كتبت عن ابن رمح لمحمد بن رمح أحد المصريين كتابا عن ابن لهيعة، وكان فيه نحو ما وصف أحمد بن صالح، فقال: هذا وقع على رجل ضبط إملاء ابن لهيعة. فقلت له في حديث لهيعة، فقال: لم تعرف مذهبي في الرجال، إني أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديث. أحمد بن صالح يقول يعني أنا لا أترك حديثه، يعني إيه ترك الحديث؟ يعني إهماله بالكلية. أنا لا، ابن لهيعة ليس بهذا الوضع. ليه؟ لأن العلماء أهل بلده لم يجمعوا على ترك حديث، قد يكون فيه ضعف لكن لم يبلغ به الحد إلى أن يترك حديث، وده يفسر أن العلماء يستشهدون به ولا يهملون حديثه كليا. وقال يعقوب بن سفيان في موضع آخر: سمعت أحمد بن صالح يقول: كتبت حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود في الرق. وقال: كنت أكتب عن أصحابنا في القراطيس وأستخير الله فيه، فكتبت حديث ابن لهيعة عن النضر في الرق. قال يعقوب: فذكرت له سماع الكتاب، وكان أملى عليهم حديثه من كتابه، فربما يكتب عنه قوم يعقلون الحديث وآخرون لا يضبطون، وقوم حضروا فلم يكتبوا فكتبوا بعد سماعهم، فوقع علمه على هذا إلى الناس، ثم لم يخرج كتبه، وكان يقرأ من كتب الناس، فوقع حديثه إلى الناس على هذا، فمن كتب بأخر من كتاب صحيح قرأه عليه في الصحة، ومن قرأ من كتاب من كان لا يضبط ولا يصحح كتابه وقع عنده على فساد الأصل. قال: وظننت أن أبا الأسود كتب من كتاب صحيح حديثه صحيح يشبه حديث أهل العلم. وقال إبراهيم ابن عبد الله بن الجنيد: سمعت يحيى بن عين يسأل عن رشدين ابن سعد. برضك رشدين ده حاله شبيه بحال ابن لهيعة، مصري برضه وضعيف ايضا. بكسر الراء يا شيخ؟ ها؟ بكسر الراء اسمي يعني. رشدين ابن سعد، مش رشد ابن سعد، اسمه كده رشدين. ها؟ قال ليس بشيء. وابن لهيعة امثل من رشدين، يعني افضل حالا. هذه مقارنه بين ضعيفين، ضعيف واضعف. جميل. وقد كتبت حديث ابن لهيعة، قلت لابن لهيعة لابن معين ابن لهيعة ورشدين سواء؟ قال لا، ابن لهيعة احب الي من رشدين، ورشدين ليس بشيء. ثم قال لي يحيى بن معين، قال اهل مصر ما احترق لابن لهيعة كتاب قط، وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات. قال يحيى وكان أبو الأسود النضر بن عبد الجبار راوية عنه، وكان شيخ صدوق أو شيخا صدوقا. وكان ابن أبي مريم سيء الرأي في ابن لهيعة، فلما كتبوها عنه وسألوه عنها سكت عن ابن لهيعة، يعني لم يتناوله بالجرح. قلت ليحيى فسمعه القدماء والآخرين من ابن لهيعة سواء؟ قال نعم سواء واحد، طبعا كل واحد القديم والحديث. وهو في بداية الكلام قال له هو أفضل حالا من رشدين، دليل على أنه عنده فيه نوع ضعف، لكن رشدين أضعف منه. وقوله إن سمعه القديم والأخير سواء، دليل على أن ابن معين لا يرى مسألة الاحتراق مؤثرة، هو نفسه فيه ضعف سواء حدث قبل الاحتراق او بعد الايه؟ الاحتراق. وابو زمعه قال كلام شبيه بهذا. وقال يحيى ابن بكير المفضل ابن غسان الغلابي ولد سنه 96، يعني 96. وقال محمد ابن سعد وابو سعيد ابن يونس ولد سنه 97. وقال أحمد ابن صالح في قول الناس إن الليث ولد سنة 93، وولد ابن لهيعة بعد الليث بنحو من سنتين. وقال يحيى ابن بكير أحمد ابن صالح ومحمد ابن سعد والمفضل ابن غسان ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم وأبو سعيد ابن يونس في آخرين مات سنة 74. يبقى عندنا 74 وزود عليهم 3، يعني عاش تقريبا إيه؟ 77 سنة. وقال محمد بن سعد اللي هو صاحب الطبقات وأبو سعيد ابن يونس، أبو سعيد يونس له كتاب اسمه تاريخ مصر، هو أصلا من علماء مصر، له كتاب اسمه تاريخ مصر. يوم الأحد أو يوم الأحد النصف من ربيع الأول زاد محمد سعد في خلافة هارون، وزاد ابن يونس، وصلى عليه داود ابن يزيد ابن حاتم الأمير رحمه الله. وقد تقدم قول إسحاق بن عيسى إنه مات سنة 74. وقال هشام ابن عمار مات سنة 75 و100، ولم يتابع أحد على هذا القول. اللي هو هشام بن عمار قال مات سنة 75 و100، إنما الصواب سنة 74. طب ليه ضعف قول هشام بن عمار؟ هشام بن عمار من أهل الشام، واضح؟ فهو يعني معرفته من لهيعة يعني محدودة، ليست كعلماء أهل مصر الذين هم أهل بلدي. الأمر الآخر أن الذين قالوا سنة 34 هم أكثر عددا وأشهر بالعلم من هشام ابن عمار. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب حدث عنه عمرو بن الحارث ومحمد بن رمح وبين وفاتيهما، ده هو السابق واللاحق، علم السابق واللاحق، وبين وفاتيهما 94 سنة. وحدث عن سفيان الثوري محمد ابن رب وبين وفاتيهما 81 سنة، يعني بين وفاة هذين الراويين عنه. أتشوف هنا بيقول لك روى له مسلم مقرونا، احنا شرحناها في الأول، يعني لم يحتج به مسلم ولم يستشهد، إنما خرج له إيه؟ مقرونا بعمرو بن الحارث وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال لك وروى البخاري في الفتن، يعني في كتاب الفتن من صحيحه، عن المقرئ اللي هو ايه؟ عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوه وغيره عن ابي الاسود. قال لك عن حيوه ايه؟ وغيره. قال لك عن حيوه وايه؟ وغيره عن ابي الاسود قطع علي اهل قطع على اهل المدينه بعث قطع على اهل قطع على اهل المدينه بعث فاكتتبت فيه فبلغ عكرمه. اخر يعني ليس حديثا مرفوعا الحديث وفي تفسير سوره البقره وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال اخبرني فلان ها وحيوه بن شرايح عن بكر بن عمرو عن بكير بن الاشد عن نافع عن ابن عمر حديث بني الاسلام على خمسه. وفي الاعتصام عن سعيد بن التليد عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروه عن عبد الله بن عمرو ان الله لا ينزع العلم الحديث معروف. وفي تفسير سوره النساء وفي اخر الطلاق وفي غير موضع فقال ابو عبد الله بن يربوع الاشبيلي انه ابن لهيعة في هذه المواضع كلها. يعني لما يقول وغيره ها يقصد ابن لهيعة. وروى النسائي احاديث كثيره من روايه ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث وذكر اخر وذكر ايه؟ آخر ما يجيبش اسم. وعن فلان وذكر اخر ونحو ذلك. وجاء كثير من ذلك مبينا في روايه غيري انه عبد الله بن لهيعة. اذا حتى العلماء كانوا ايه؟ بيحاولوا بقدر الامكان يتجنبوا الروايه عنه. حلوه ابن لهيعة دي؟ حلوه. الفجيعه بابن لهيعة. نخلص منها ان ابن لهيعة يحتج به ولا يستشهد به؟ يستشهد. والعلماء اصلا لا يحتجون به انما يستشهدون به اصلا. سواء كان الحديث من روايه العبادله او من غيره. تعالى بقى في ترجمه ثانيه لازم نخلص بقى عشان الامتحان يا حبيبي على الابواب. احنا هنسامحكم الاسبوع الجاي. الشيخ البخاري كان يروي عبد الله بن مقرونه. ها؟ البخاري. لا هم قالوا انه ابن لهيعة. لكن البخاري نفسه لم يجزم ولذلك لم يذكر في صدر الترجمة أن البخاري روى عنه. فاهم؟ ده اجتهاد من بعض العلماء أن قال أنه الآخر ده هو ابن لهيعة. معايا؟ طيب إحنا هنسامحكم الأسبوع الجاي. مفيش امتحان. لكن الأسبوع اللي بعد اللي جاي في امتحان يا شباب. ها؟ فشد حيلكم كده. إن شاء الله. عندنا ابن إسحاق وابن لهيعة وابن أبي الزناد وشوية إيه؟ أعلام يعني من أعلام السنة حلوين قوي. فاهم؟ عايزين نخلص الكتاب ده قبل الامتحان ها؟ خط مين خط ده؟ البخاري معلق جميل؟ مق مسلم في المقدمة. إذا مسلم لم يخرج له داخل الصحيح. أربعة من هم؟ أصحاب السنن أربعة هم أبو داوود الترمذي النسائي ابن ماجه. يعني جينا في الامتحان ها الأئمة ستة هم ماشي أجينا بقى الستة هم الصحيحان والأربعة صح؟ صح مش كده ولا إيه؟ طيب أقول لك الأربعة هم مين؟ الأربعة هم مين؟ الأربعة الأئمة الأربعة مين؟ النسائي اللي هم أصحاب السنن. طب الجماعة؟ الجماعة ست الجماعة اللي هم إيه؟ لا ده احنا في تسجيل الكمال يا حبيبي مالناش دعوة بكتاب المنتقى. احنا هنا في إيه؟ فكل كتاب له اصطلاحات. الجماعة ست الجماعة هنا إيه؟ ستة الستة من هم؟ البخاري ومسلم أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه دول الإيه؟ الجماعة. لما يجي المز يقول الجماعة أو يرمز برمز الإيه؟ العين. فاهم؟ ما أنا بجي لك أجيب لك إيه؟ أجيب لك رمز العين وأقول لك الأربعة تقول أه فعلا عين وعين. أه يا عيني. فتقول لي أه فعلا لا العين غير الأربعة، الأربعة غير العين. صح؟ عبد الرحمن بن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان القرشي مولاه ابو محمد المدني اخو ابي القاسم بن ابي الزناد وكان الاكبر. ترجمه حلوه. روى عن عايزين بقى نعدي مساله ايه الشيوخ الترمذي ايه نسرده بسرده سريعه كده لان خلاص احنا عرفنا المصطلحات. زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وسليمان بن عبد الله بن عويم الاسلمي وسهيل بن ابي صالح وشرحبيل بن سعد مولى الانصار الى اخره. روى عنه إبراهيم ابن إسحاق الصيني، وإبراهيم الصيني هو كده الصيني، ها؟ نسبة إلى منطقة اسمها الصين، مش الصين المعروفة، لا، دي قرية اسمها الصين. أحياناً إيه البلد تبقى البلد، وأحياناً شارع يسمى باسم البلد، مش كده ولا إيه؟ طيب، روى عنه إبراهيم ابن إسحاق الصيني، وإبراهيم ابن عبد الله ابن حاتم الهروي، وأحمد ابن عبد الله ابن يونس إلى آخره. شوف شوف الروى عنه كتير إزاي؟ شايف؟ دليل على إيه؟ أنه من المكثرين. تعال هنا بقى، خلي بالك، هنشوف بقى هنا. قال مصعب ابن عبد الله الزبيري: كان أبو الزناد أحسب أهل المدينة، يعني إيه؟ أعلاهم نسبا وحسبا، وابنه وابن ابنه، يعني إيه؟ يعني هؤلاء من كبار وأشراف أهل المدينة. دي مسألة متعلقة بالنسب، فاهم؟ وقال سعيد ابن أبي مريم عن خاله موسى ابن سلمة: قدمت المدينة فأتيت مالك ابن أنس فقلت له: إني قدمت لأسمع العلم وأسمع ممن تأمرني به. يعني أنا جاي أسمع العلم من مالك، واللي يقول مالك اسمع منه حسمع منه، يبقى مالك حيرشده إلى الثقات أو إلى الضعفاء، صح؟ فقال: عليك بابن أبي الزناد، اللي هو مين؟ عبد الرحمن، هو صاحب الترجمة، لأن هو اللي كان موجودا في زمان إيه؟ مالك. أبو الزناد أبوه ده من شيوخ مالك أصلا، فاهم؟ طيب، وقال صالح ابن أحمد ابن حنبل عن أبيه: مضطرب الحديث. الله الله الله الله الله، واحد يقول لك يبقى في اختلاف هنا، مالك بيرشد الى السماع من ابن ابي الزناد، واحمد بيقول مضطرب الحديث، يبقى في اختلاف ولا لا؟ لا، مفيش خلاف، مفيش خلاف خالص. انا لما اقول لك اسمع من فلان، يعني هو اهل ان يسمع منه، لكن الاحتجاج بحديث شيء اخر. لازم نفهم فهم العلماء. العلماء كانوا، بل الإمام مالك نفسه قال: إنا لنكتب الحديث ها لنحتج به، وقد نكتب عن بعض الناس لنستشهد به. كله هو جاي يسأله عن إيه؟ أكتب الحديث عن مين، صح؟ فقال له: اكتب عن ابن أبي الزناد. فهذه المقولة تدل على أن ابن أبي الزناد عنده جدير بأن يكتب عنه، لكن يكتب عنه على سبيل الاحتجاج أو الاستشهاد. كلمة مالك فيها الكلام ده؟ ها؟ لكن كلمة أحمد تدل على أنه لا يصلح الاحتجاج. يبقى يحمل كلام مالك على أنه أرشده إلى الكتابة عنه لا على سبيل الاحتجاج بل على سبيل الاستشهاد، مفيش تعارض. ما هو العلماء ما كانوش يكتبوا فقط عن إيه؟ عن الحفاظ الكبار الذين هم العمد أو الذين هم المعتمد عليهم ويحتج بأحاديثهم، بل كانوا يكتبون عن كبار القوم وكبار الثقات، ويكتبون أيضا عن من دونهم ممن في حفظه بعض الشيء، لأن أحاديثهم تنفع في الاستشهاد والمتابعات والشواهد، فاهم؟ يبقى مفيش تعارض. وقال أبو داود عن يحيى ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن ابن أبي الزناد. يبقى هنا في هنا ايه؟ حكم خاص. حكم احمد عام مضطرب الحديث، اي في احاديثه اضطرابات، لكن ابن معين هنا ما بيتكلم عن حديث ابن ابي الزناد كله، يتكلم عن حديثه عن بعض الشيوخ، كان ابن ابي الزناد اتقن احاديث بعض شيوخه ولم يتقن احاديث بعض الشيوخ. اذا في روايته ايه؟ تفصيل. هؤلاء جماعه من الرواه تجد في تراجمهم تفصيل، إذا روى عن فلان فهو ثقة، وإذا روى عن فلان فهو ضعيف، إذا روى عنه فلان فهو ثقة، إذا روى عنه فلان فهو ضعيف، فاهم الكلام ده؟ ده موجود في إيه؟ في بعض الرواة، ولأن الإتقان دوت مسألة نسبية، ما فيش واحد كده بينزل من بطن أمه متقن، مكتوب عليه إنه متقن. الإتقان ده أليس هو شيء يكتسبه؟ يعني بانشغاله وممارسته للعلم يتقن علما ولا يتقن علما آخر، يتقن حديثا ولا يتقن حديثا آخر، يتقن شيخا ولا يتقن شيخا آخر، صح ولا لا؟ لأنه اعتنى بحديث هذا الشيخ أكثر من عنايته بحديث الشيخ الايه الآخر، فصار حديثه عن الشيخ الذي اعتنى بحديثه هو متقن فيه، والذي لم يعتنى بحديثه ولم يهتم به ولم يحفظه ولم يتقنه صار يخطئ فيه. زي دايما نقول ايه مثلا، واحد حافظ القرآن يحفظ يجمع القرآن كله في صدره، جميل، هل هذا الحافظ لكتاب الله يمكن ان يدعي انه يحفظ القرآن كله بدرجة واحدة في الحفظ؟ لا لا، ام هناك سورة يحفظها اتقن من سورة اخرى؟ صح، هناك جزء يحفظه اتقن من جزء اخر، مع انه متقن للقرآن من حيث الاجماس، لكن على وجه التفصيل تجد ايه يتقن هذا افضل من اتقانه لهذا. كذلك الراوي سمع من 50-100 شيخ مثلا، فهو يتقن احاديث بعض الشيوخ اكثر من اتقانه لاحاديث شيوخ اخر، فهمت؟ وقال احمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين ليس ممن يحتج به اصحاب الحديث ليس بشيء. يبقى في تعارض. ادي ابن معين من شويه قال ايه؟ انه اثبت الناس في شيء من عرض، وبعدين قال لك ايه؟ لا يعتمد عليه ولا يحتج به اهل الحديث. يبقى ايه الحكم الثاني؟ انه ليس بحجه من حيث الاجمال، من حيث التفصيل قد يكون حديثه عن بعض الشيوخ هو متقن له دون باقي الشيوخ. فهمنا الكلام دوت؟ عشان لما نعرف تراجم الرواه نفهم بقى، ما نقولش ايه العلماء مختلفين، مفيش اختلاف ولا حاجه. طيب، وقال المفضل ابن غسان الغلابي ومعاويه ابن صالح عن يحيى ابن معين ضعيف، اهو في تعارض، في الاجمال هو ضعيف، لكن قد يكون متقن هذا الضعيف اذا روى عن شيخ بعينه يكون متقنا لحديثه. وقال عباس الدوري عن يحيى ابن معين ابن ابي الزناد دون الدراوردي. الدراوردي اللي هو مين؟ اللي هو محمد بن عبد العزيز الدراوردي. الدراوردي دوت ثقه لكنه عنده اخطاء، عنده ايه؟ اخطاء، يعني العلماء لا يعتمدون ايضا عليه وانما يستشهدون به، لكنه افضل حالا من ابن ابي الزناد. جميل؟ قال لك ايه؟ ابن ابي الزناد دون الدراوردي لا يحتج بحديثه. اذا هو من حيث الحكم العام ضعيف لا يحتج به. لكنه اذا روى عن هشام بن عروه فهو اتقن الناس في هشام ابن عروه. جميل هذا الكلام؟ ده خلاصه كلام ابن معين. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن ابيه اللي هو علي بن المديني ما حدث بالمدينة خالده. بدأنا بقى في تفصيل تاني. ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. إذا هنا إيه في تفصيل من جهة إيه الروى عنه، أنه إذا الحديث التي رواها عنه أهل المدينة صحيح، والأحاديث التي رواها عنه غير أهل المدينة فيها أغلاط. قال لك أفسده البغداديون، قد يكون الخلل من البغاددة. البغاددة جمع بغداد، البغداديين أيضا يقال بغدادي أو بغداديون ويقال بغاددة، كلاهما صواب. جميل. وقد يكون إن هو نفسه لما راح بغداد لم تكن عنده كتبه وأصوله فحدث من حفظه فكان يغلط، لأنه هو أصلا مدني، هو من أهل المدينة. عادة الراوي لما يحدث في بلده يكون أتقن فيما إذا حدث في غير بلده. ليه؟ لأن في بلده عنده الكتب بتاعته، إذا شك في حاجة يرجع، صح؟ لكن هو في بغداد كتبه في المدينة، عايز يحدث فبيعتمد على حفظه اعتمادا كليا فقد يخطئ. فاهم؟ ورأيت عبد الرحمن يعني ابن مهدي خطط على أحاديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم ولقنه البغداديون عن فقهائهم عدهم فلان وفلان وفلان. يعني المشكله في البغدادي انهم كانوا يلقنونه، لكنه لما لم يكن عنده كتب فكان يقبل هذا التلقين، فهم؟ فمعنى قوله في الروايه الاولى افسده البغداديون، يعني انهم كانوا يلقنونه احاديث هي ليست من احاديثه، فكان يروي على ما لقن، فوقع في الخطا والوهم من في بغداد من هذه الحيثيه. يبقى ممكن نقول إيه؟ اذا روى عنه البغداديون فهو ضعيف، واذا روى عنه المدنيون فهو ايه؟ ثقه. شفت الكلام الجميل ده؟ تفصيل اهو. وقال محمد بن عثمان بن ابي شيبه عن علي المديني كان عند اصحابنا ضعيفا، ده من حيث الاجمال صح. وقال يعقوب ابن شيبه ثقه صدوق. خلي بالك بقى، شوف الكلام الجميل ده عشان الناس ايه اللي التي تفسر كلام اهل العلم وهم لا يعرفون مناهج العلماء ولا اصطلاحاتهم، ينظروا الى هذا المثال. كلام جميل يشرح بعضه بعضا. بيقول ايه؟ قال يعقوب ابن شيبه ثقة صدوق وفي حديثه ضعف. واحد يقول لك ايه الكلام المتناقض ده؟ ازاي ثقة صدوق وحديثه فيه ضعف؟ هو ثقة صدوق في عدالته. اما في الضبط والاتقان ففي حديثه ضعف. يبقى ده كله بيدور في فلك ايه؟ انه كان يخطئ وانه لا يعتمد على حديثه لانه ضعيف الحفظ، لكن عدالته ثابت صح؟ اجي لك في الامتحان اقول لك قول العالم في الراوي ثقة في حديثه ضعف معناه انه عدل صح ولا غلط؟ صح. معناه انه عدل ثقة في حديثه ضعف. عدل ولا مش عدل؟ عدل. ما هو العدل في حديثه ضعف، قد يكون في حديث ضعف، لأن في حديث ضعف راجع إلى الضبط لا إلى العدالة. مش كده ولا إيه؟ جميل. سمعت علي بن مدينة يقول حديثه بالمدينة مقارب، أي مقارب إلى الصواب والصحة. وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. يبقى هنا ده يأكد الكلام الأول أن البغدادة هم الذين أفسدوا البغدادة في العراق. الواحد يروح العراق ده ينسى حديثه، ينسى اسمه. مش كده ولا ايه؟ قال علي وقد نظرت فيما روى عنه سليمان ابن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة. يبقى هي برضك تأكيد، والهاشمي دوت سليمان داود الهاشمي. ها؟ إذا أنا أستطيع أقول إذا روى عن هشام بن عروة أو هشام روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فهو صحيح. ثم إذا روى عنه أهل العراق فحديثه ضعيف، وإذا روى عنه أهل المدينة فحديثه صحيح. شفت الكلام الحلو ده؟ تفصيله كلام العلماء ايه؟ يوضح بعضه بعض. وقال عمرو بن علي اللي هو الامام الفلاس فيه ضعف، ما حدث بالمدينه اصح مما حدث ببغداد. كان عبد الرحمن يعني ابن مهدي يخط على حديث، يعني يضرب على حديث، يعني ايه؟ يعني يمسحه ويلغيه. وقال في موضع اخر تركه عبد الرحمن المهدي، تركه اي لم يروي عنه. يبقى الكلام ده كله بيدور في فلك ايه؟ ان روايته فيها ايه؟ تفصيل يحتج به احيانا ولا يحتج به ايه؟ احيانا. فهمت الكلام دوت؟ قال محمد بن سعد قدم بغداد في حاجه له فسمع منه البغداديون وكان كثير الحديث وكان يضعف لروايته عن ابيه. وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم سألت أبا زرع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وورقاء والمغيرة بن عبد الرحمن وشعيب بن أبي حمزة من أحب إليك في من يروي عن أبي الزناد؟ قال كلهم أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الزناد. اللي هو يعني كلهم يتقنون حديث أبي الزناد إلا ابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد. والكلمة السابقة إيه؟ كان يضعف لروايته عن أبيه، يعني لأنه يروي عن أبيه أحاديث أخطاء، مش لأنه لمجرد روايته عن أبيه، لا، لكونه يأتي عن أبيه بأحاديث مناكير. فهمنا؟ وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الرجال ومن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. يبقى يكتب حديث ولا يحتج به، يعني ينفع في الإيه؟ في الشواهد. وقال زكريا بن يحيى الساجد فيه ضعف وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. كلام جميل أوي. وقال صالح ابن محمد البغدادي روى عن أبيه أشياء لم يرويها غيره. وتكلم فيه مالك ابن أنس. خلي بالك مش مالك في الأول أرشد إليه. خلي بالك يا ابني ركز معايا. في أول الترجمة مش مالك أرشد إليه. عليك بابن أبي الزناد. قال أنت تكلم فيه. يبقى مفيش تعارض اهو زي ما قلنا في الاول. لما ارشد اليه يعني هو اهل ان يؤخذ عنه الحديث، لكن ان يعتمد عليه ويحتج بحديث شيء اخر. مفيش تعارض، لان كلام العلماء في الراوي له اعتبارات عده. احيانا يتكلمون في العداله، احيانا يتكلمون في الضبط، احيانا يتكلمون في سماعه هل سمع ام لم يسمع، أحياناً يتكلمون في أهليته لأن يؤخذ عنها أو لا يؤخذ عنها. كل ده معتبر، مفهوم؟ فمش كل كلام أهل العلم يصب في معنى واحد. لو جعلته في معنى واحد سيظهر التعارض، لكن إذا حملت هذا على معنى وهذا على معنى وهذا له كلام وهذا له كلام وجه آخر، إذن ينتفي التعارض. وقال صالح بن محمد البغدادي روى عن أبيه أشياء لم يرويها غيره. وتكلم فيه مالك بن أنس بسبب روايته عن أبيه كتاب السبعة، وقال أين كنا نحن عن هذا؟ يعني تفرد عن أبيه بكتاب، ها؟ ومالك طبعا من أصحاب ابن أبي الزناد، يعني من أخص الناس بالرواية عن ابن أبي الزناد زي الثوري وكده. ففين هذا الكتاب لم نسمعه نحن من أبي الزناد، ويأتي عبد الرحمن يسمعه، وعبد الرحمن ليس بأهل لأن ينفرد عن أبيه بشيء لا نعرفه نحن، ونحن أخص الناس بحديث أبي الزناد. ده بيرجع لقاعدة التفرد التي ذكرها الإمام مسلم في كتابه الصحيح، قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقه. فإذا كان أغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولي ولا مستعملي، يعني أن الراوي إذا انفرد عن حافظ من الحفاظ بشيء لا يعرف عند أصحاب ذلك الحافظ فهذا من دليل الخطأ والنكارة. وقال النسائي لا يحتج به، وقال أبو أحمد ابن عدي وبعض ما يرويه لا يتابع عليه، وقال محمد بن سعد كان يفتي مات ببغداد سنة 74 و100 وهو ابن 74 سنة ودفن في مقابر باب التب. وكذلك قال أبو موسى محمد ابن مثنى في تاريخ وفاته. استشهد به البخاري في الصحيح. قلنا إيه؟ يعني خرج له معلقة والتعليق استشهاد. وروى له في كتاب رفع اليدين في الصلاة، وفي كتاب الأدب يعني أدب المفرد. وروى له مسلم في مقدمة كتابه، يعني ولم يخرج له في الصحيح. وإحنا قلنا المقدمة مسلم يتساهل فيها بما لا يتساهل داخل الصحيح، ومسلم ليست مقدمته كأصلها ولا لها رتبته. ماشي؟ قال وروى له المقول إن هم إيه؟ الأربعة. ما هو البخاري ومسلم اثنين، يبقى ست، يبقى أربعة من الست اللي هم إيه؟ أصحاب السنن الأربعة. إيه رأيك يا شباب في الموضوع ده؟ كفاية عليكم كده النهاردة؟ نعم. إحنا تعبناكم بالمصريين، وتعبناكم بالبغادده، ها؟ فالمره الجايه بقى هنبقى مع اهل الشام، اسماعيل بن عياش، علماء الشام بقى معايا. مش شيخ العلم ده ممتع؟ ممتع جدا. اذا انت فهمت الضوابط ديت ودخلت في كتب العلم هتفهم حاجات كتيره جدا ان شاء الله تعالى. ماشي. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.